وهذه الرواية التي بين أيدينا فيها أنها أشارت إلى السماء، والإشارة تقوم مقام العبارة، فعلى أي رواية كان الحال فهذا الحديث دليل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك ولم ينكر عليها، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر صاحب المنكر على منكره، فكيف إذا تعلق بالله العظيم سبحانه وتعالى؟ عند القوم القول بأن الله في السماء هذا منكر، وأي منكر، فإن فيه إثبات الحيز لله عز وجل، وهذا تجسيم وتشبيه يجب إنكاره. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا إن كان ما قالوا حقا ثم لا ينكر؟ حاشا وكلا، ما كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام زاد على إقرارها على ما قالت أن حكم عليها، أن حكم لها بالإيمان. ألم تسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام في شأنها أعتقها فإنها مؤمنة؟ فيا لله العجب، أتقع في هذا المنكر الشنيع الذي هو التشبيه الذي هو عندهم كفر، ثم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان؟ بأي عقل يحكمون؟ إذن الحديث صريح في إثبات علو الله تبارك وتعالى وفوقيته، وأن له علو الذات والفوقية، لأن السؤال كان صريحا أين الله، وكان الجواب صريحا في السماء، فكان الإقرار بعد ذلك أيضا صريحا، وكان الحكم بالإيمان صريحا، فهذا دليل من السنة قوي على إثبات علو الله تبارك وتعالى على كل شيء. وأهل البدع كعادتهم يلبسون ويشغبون ويسلكون مسلك التحريف والتأويل، لكن مسلكهم ها هنا أضحك العقلاء على عقولهم. أرأيت ماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا إن قول الجارية في السماء، يعني الله في السماء، هو أن قدر الله عظيم. الله في السماء يعني قدر الله عظيم، سبحان الله. أولا، من أين لكم هذا المعنى؟ وإن وجدتم أن القول بأن فلانا في السماء يعني أن قدره عظيم، ثم هل هذا هو الجواب المطابق للسؤال؟ والقاعدة عند العلماء أن السؤال كالمعادي في الجواب، السؤال كالمعادي في الجواب، يعني لا بد من استحضاره، فإنه معاد بالمعنى. إذا سأل سائل فأجاب المجيب، فإن سؤال السائل معاد في ماذا؟ في جوابه بالمعنى، وإن لم يكن منطوقا. إذا سأل سائل أين فلان، فلا يخالف أحد ممن يعرف شيئا عن العربية أن السؤال توجه إلى ماذا؟ إلى المكان. السؤال توجه إلى المكان، ولم يكن سؤالا عن القدر والحال. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أين الله، فتجيب إن قدر الله عظيم، فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم لها بالإيمان بناء على ذلك. لو كانت اللغة شيئا عبثيا يعبث به هؤلاء كما يشاءون لقلنا كلامكم ماذا؟ صحيح. أما إذا كانت اللغة التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم بها أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم هي اللغة العربية المعروفة التي ينطقها العرب ولا يزالون، فلا شك أن كلامهم تحريف سامج، كلامهم تحريف سامج. أسألك أين فلان، فتقول لي فلان رجل طيب، فأقول أحسنت الجواب. ما أدري يعني ماذا يقال للسائل وماذا يقال للمجيب. السؤال بأين والجواب قدره عظيم، فأي تحريف للكلمة عن مواضعه بعد ذلك. وهذه الجملة وهي أن الله في السماء قد جاءت في كتاب الله عز وجل صريحا، قال سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء، وهما موضعان متتاليان، أمنتم من في السماء في سورة تبارك. ومعنى كون الله عز وجل في السماء في الآيتين والحديث عند أهل العلم لا يخرج عن معنيين لا ثالث لهما، فإما أن يكون قوله في السماء يعني في العلو المطلق، والعرب تسمي كل ما على سماء، حتى إنها قالت عن السقف إنه سماء، والشواهد على هذا في كلامهم كثيرة. أو أن يكون المعنى أن في السماء بمعنى على السماء، ففي تأتي كثيرا بمعنى على. وليس يخفاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بالمسلسل بالأولية: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا فهمت الشطر الأول فلتفهم الشطر الثاني كما فهمت الأول. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض؟ يعني الذين في داخلها أو الذين عليها؟ الذين عليها. إذن هكذا افهم المعنى الثاني، فالله على السماء بمعنى فوق السماء سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى كونه في السماء في الآيتين وفي الحديث، والله أعلم. قوله هنا: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها إلى آخره، الذي يبدو أن هذا من كلام الصابوني وليس من كلام الشافعي، لأنه فيما يظهر يعني لنا ليس من كلامه، لأنه ليس في كتاب الأم، فيبدو الله أعلم أنه تعليق من الصابوني رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. قال رحمه الله: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو وليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، رحمة الله تعالى عليه. الإمام الشافعي مدرسة في الاتباع، وما أحرى من يتتلمذ على فقهه ويعتني بمذهبه وأقواله أن يسير على هذا النهج العظيم الذي كان عليه هو وإخوانه من أهل العلم. والمنقول عن الشافعي رحمه الله في هذا الباب شيء كثير مستطاب، من ذلك هذا الأثر الذي ساقه رحمه الله بإسناده من طريق شيخه الحاكم أبي عبد الله عن الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي أنه قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ما أحسن هذا الكلام وما أجمل هذه التربية. لا يمكن أن يصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتردد الشافعي في قبوله، اللهم إلا في حالة أن يكون العقل قد ذهب، أما وعقله حاضر فإنه لا يمكن بحال أن يثبت عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل به. وقد تواتر عنه أيضا كما يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه قال: قال إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، إذا قلت قولا وصح الحديث بخلافه فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تبالي إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي لا تبالي برميه وعدم الالتفات إليه. فكل الأقوال مطرحة تحت الأقدام، إن خالفت كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا في دينه كمجازفي. ومن تلك الآثار أيضا قوله لتلميذه سعيد بن أسد، قال له يا ابن أسد اقضي علي حييت أو مت، كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أقول به وإن لم يبلغني، كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أقول به وإن لم يبلغني، طاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع في كل حال إلى الدرجة التي يبين فيها حتى لو كان الحديث لم يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنني قائل به. هذه حقيقة الإيمان، هذه زبدة الانقياد، أن يسلم الإنسان قياده لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتوجه ركائبه حيث توجهت السنة، فلا يجد في قلبه أدنى حرج من ترك جميع الأقوال مهما كانت معظمة في نفسه أو كان أصحابها معظمين في نفسه، يدع كل ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتناظر الشافعي مرة في مكة بحضور الإمام أحمد مع إسحاق ابن راهويه، تناظر في مسألة دور مكة هل يجوز بيعها أم لا، وكان إسحاق يختار أن دور مكة لا يجوز بيعها، وكان الشافعي يختار أنه يجوز بيعها، واستدل على هذا بجواز تملكها، فما جاز تملكه جاز بيعه، ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار، فقال إسحاق لكن طاووسا والحسن وإبراهيم قد قالوا لا يجوز، فقال الشافعي من هذا؟ قالوا هذا إسحاق، قال أنت الذي يقول أهل خراسان إنك فقيههم؟ قال هكذا يقولون، قال ما أحوجني أن يكون غيرك مكانك لكنت آمر بفرك أذنه. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول طاووس والحسن وإبراهيم، هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ وصدق رحمه الله، ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، وقد نقل الشافعي ذاك الإجماع القطعي الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله بلسانه ووافقه بحاله أو بحالهم أهل العلم جميعا، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة وهي واجبة الأخذ، وليس للإنسان خيار في أن يقابلها بالقبول أو أن يقابلها بالرد. المسألة هنا مسألة إيمان وكفر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألا إن هذه هي المعضلة الكبرى، هذا هو الداء الدوي الذي ابتليت به هذه الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد في القديم والحديث، ضعف الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعف التسليم للسنة. وسبب هذا راجع إلى اتباع الهوى، لأنهما أمران متقابلان لا يجتمعان، إما اتباع السنة وإما اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واتباع الهوى يا إخوتاه عظيم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أعظم ضلالا من هذا الذي يتبع هواه. إما التزام السنة أو فاعلم أنك متبع لهواك. أقول هذه هي أكبر مشكلة في الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد، أن قدر السنة وقيمتها بسبب عوامل كثيرة صارت ضعيفة في نفوس بعض الناس، وإن شئت فأقول في نفسي أو في نفوس كثير من الناس. أقول هذا بكل أسف ومرارة. يذكر الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال ولكن الزمان اختلف، العرف تغير، العقل يقول، الإمام الفلاني والشيخ الفلاني يفتي بخلاف ذلك. سبحان الله، هل لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ كل الأقوال تطرح، وكل المذاهب، وكل القوانين، وكل الأنظمة، وكل السياسات، كل شيء ينبغي أن يكون مطرحا، والذي يثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرضه شيء من ذلك. والغالب أن اتباع الهوى الذي يقع مرجعه إما إلى شبهة وإما إلى شهوة، يعني أن تكون شهوة الإنسان في خلاف السنة، فيتمحل الأعذار في عدم تقبلها والتزامها، نفسه في شيء آخر، نفسه إلى ذات اليمين أو ذات الشمال تتوق، والسنة تقول خلاف ذلك، فتجد أنه يتمحل الأعذار لأنه يريد أن يحصل على ما يريد مما تشتهيه نفسه، وهذا اتباع للهوى والأمر في غاية الخطورة. أو تجد أن عنده شبهة كحال أهل البدع، استولت الشبهة والبدعة على قلوبهم، فإذا ما عرضوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاصوا وأصبحوا يتتبعون الأعذار هنا وهنا، تارة يقولون هذا خبر أحد، تارة يقولون هذا مجاز، تارة يقولون هذا يخالف العقل القاطع، وهلم جرى في سلسلة من هذه الأعذار التي لا تنفع العبد. والله إن الشأن في هذا الأمر عظيم. اعلم أن هناك سؤالين سيسألهما كل أحد سيسأل هذين السؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ليست المسألة سهلة تأخذها بأطراف أصابعك، وبالتالي أنت بالخيار، أو يحبذ حبذا أن تقبل السنة، الأحسن والأفضل لك أن تقبل السنة. لا والله، حتى لو دقت في عينك بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن هذه السنة، إذن ينبغي أن تعض عليها بالنواجذ، وأن تقول على الرأس وعلى العين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الطريق الذي ليس غيره طريق، إذا كنت تريد النجاة. أما إذا كنت تريد خلاف ذلك فأنت وشأنك، أما إذا كنت تريد النجاة عند الله فاعلم أنك ملزم ومضطر إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما خالفت هواك ومهما خالفت قول المعظمين في نفسك. الله الله يا إخوتاه، لي الجد في هذا الأمر والعناية به، وهو التجرد في طلب السنة والتزامها قابل الأخبار بالتصديق وقابل الأوامر والنواهي بالالتزام. هذه حقيقة الإيمان، هذا شرط إيمانك الذي لا تنجو إلا بتحقيقه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا، تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين، مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. كيف يتصور ذلك؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقال تأخذ به أو لا؟ وهل المسألة فيها خيار؟ نعم أخذ به وعلى الرأس والعين، بما أنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذن أنا ملزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم شئت أم أبيت، وافق هذا هو في نفسي أو لم يوافق. وفي قصة شبيهة لها رواها الربيع تلميذه رحمه الله أنه روى حديثا، هذا الإمام الشافعي روى حديثا فيسأله سائل: أتقول به؟ فيقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أخذ به؟ نعم على الرأس وعلى العين، نعم على الرأس وعلى العين. هذا هو الاتباع يا إخوة، أنه مهما سمع الإنسان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ به ويقبله ولا يتردد في قبوله، حتى ولو كان في نظرك في مسألة يعدها الناس جزئية، حتى لو كانت رفع اليدين في الصلاة، بعض الناس يقول الأمر سهل. طيب هذه المسألة الصغيرة في عينك يترتب عليها أمر كبير، وهو كونك علمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في الصحيح أنه كان يرفع يديه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا ركع، إذا قام من الركوع، إذا قام من الركعة، إذا قام من التشهد الأول كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت أنا مخير، نعم هذه جاءت وليس هناك سنة تعارضها، لكن فلانا يقول بخلاف هذا، يا عبد الله من رسولك الذي أرسل إليك؟ من الذي ستسأل عنه في قبرك؟ ومن الذي ستسأل عنه يوم القيامة؟ أليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف تقدم قولا على قوله؟ إذن كل حديث فإن فيه جانبا إيمانيا عقديا، هذا لا بد من أن يعيه كل مسلم، كل حديث ولو كان في الصلاة، في الطهارة، في الآداب، في الطلاق، في النكاح، في أي شيء فيه جانب إيماني عقدي به تحقق صدق شهادتك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن تجل هذه السنة وتعظمها وأن تعتقد أنك ملزم باتباعها وأن تجتهد في تطبيق ذلك والعمل به. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، الإيمان عقيدة تستقر في القلب يتبعها العمل، هذا هو المعنى الذي يجب أن يعيه المسلمون اليوم. المفاهيم الإرجائية مع الأسف الشديد عمت وطمت في نفوس كثير من الناس، عندهم أنني إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقدت أن الله هو الخالق الرازق وصدقت بأن القرآن كلام الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ثم بعد ذلك لا يلزمني شيء أكثر من هذا. لا، الأمر ليس كذلك. النظر إلى الشريعة بهذا الشكل نظر قاصر، ربما أورد صاحبه الموارد، الأمر أوسع من هذا وأكبر. حقيقة الالتزام بهذا الدين تقتضي منك أكثر من هذا، تقتضي منك اتباعا، تقتضي منك قبولا، تقتضي منك تسليما، تقتضي منك انقيادا في دقيق الأمور وفي جليلها. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو المطلوب منك، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه الحكمة، لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا هو الابتلاء، هذا هو الامتحان، هذا هو الذي خلقت من أجله، أن تكون مستجيبا لله ومستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عثمان رحمه الله: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبر وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو بياض للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال بياض عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا النص على أهميته مع الأسف الشديد فيه كما قد سمعت سقط في موضعين، ولكن بحمد الله هذا النقل محفوظ. وذلك أن ابن العطار رحمه الله له جزء في الاعتقاد سماه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، قد نقل هذا النص عن أبي عثمان الصابوني رحمه الله، فانتبه له وأكمل هذا النقص بما أمليه عليك. هذا ذكره رحمه الله، وابن العطار متوفى سنة 724، ذكر في صحيفة 192 من هذا الكتاب من كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد. قال النص الأول أو عفوا النقص الأول، قال: ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر. عد الكلمة للظاهر، أو إيش؟ قبلوه في الظاهر، أو قبلوه في الظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال، أكمل معي معناه، وإبطال معناه. وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون، والآن الكلام اتصل، بل يتهمون إيش؟ عقولهم إلى آخره. الآن الكلام أصبح ماذا؟ الكلام أصبح مستقيما. قال رحمه الله، قال أبو عثمان يقصد نفسه، هذا كلام المؤلف نفسه، كلام المؤلف نفسه. قال: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. الآن المؤلف رحمه الله يذكر لك فرقا منهجيا بين منهجي أهل السنة الذين ثبتوا على الإسلام الخالص عن كل شوب، وأهل البدع بأصنافهم. هناك فارق منهجي مهم، وهو أنهم، يعني أهل البدع، إذا سمعوا خبرا في صفات الرب سبحانه وتعالى ردوه أصلا، وهذا قلنا إنهم يفعلونه في ماذا؟ في أخبار الآحاد، لا يجرؤون على هذا في المتواتر، لكنهم يجرؤون على هذا في أخبار الآحاد. قال: ولم يقبلوه. أو نأتي الآن للطرف الثاني، وهذا يستعملونه في المتواتر وقد يستعملونه في الآحاد أيضا. أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه، يسلكون مسلك رد المعنى إذ لم يمكنهم رد اللفظ. والأمر فيما يفعلون على النهج الذي خطه لهم إمام قديم لهم هو بشر المريسي، فقد ذكر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه النقض على بشر أنه قد بلغه أن أصحاب بشر جاءوه فقالوا كيف نصنع بهذه الأحاديث التي يرويها أهل السنة بالأسانيد الجياد، ثم ساقوا له جملة من هذه الأسانيد، كيف نصنع، لا نستطيع أن نطعن في هذه الأسانيد، أسانيد ثابتة ما فيها مجال، فكيف نصنع؟ جاءوا إلى معلمهم معلم الشر والضلالة يطلبون منه أن يجد لهم مخرجا كيف نتصرف، فقال وبئس ما قال، قال غالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل فتكونون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. قال إيش؟ غالطوهم بالتأويل، هو صحيح هذا الحديث بس إيش معنى هذا؟ محمول على كذا، هذا من مجاز الزيادة، هذا من مجاز النقص، هذا استعمال فيه استعارة، هذا فيه كذا، وبالتالي تكونون قد رددتم هذا الحديث وما أخذتم به ولكن بلطف، إذ لم يمكنكم رده بعنف، ما استطعتم أن تردوا ردا مباشرا لكن بهذه التمحلات والتمحكات التي يسمونها تأويلات تستطيعون ماذا؟ رد هذا الذي يحتجون به عليكم. وهذا هو منهجهم. القضية باختصار أن أهل السنة لهم نهج وأن أهل البدعة لهم نهج، هذا أهم فارق بيننا وبينهم. أهل السنة استدلوا ثم اعتقدوا، أهل البدع اعتقدوا ثم استدلوا، وبهذا يتلخص لك المقام. أهل السنة ماذا؟ إيش؟ استدلوا ثم اعتقدوا، نظروا في الأدلة، أخذوا القرآن أخذوا السنة وجدوا أن الله اتصف بالعين، قالوا إذن نعتقد ها؟ الله متصف بالعين، وجدوا أن النص جاء فيه أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ماذا قالوا؟ قالوا والله نعتقد هذا، استدلوا ها؟ ثم اعتقدوا، مهما توجه الدليل فهم تبع له لا يترددون في قبوله. أهل البدعة المسألة عندهم بالعكس، اعتقدوا عقائد بنوها على أصول وقواعد رأوها ثابتة في نفسهم، ثم بعد ذلك نظروا في الأدلة. وأساس البلاء عندهم، أعني المتكلمين في باب الصفات، أساس البلاء عندهم دليل حدوث العالم، كل الشرور منبعها هذا الدليل. ما هو دليل حدوث العالم؟ هم أرادوا أن يثبتوا في زعمهم قدم الصانع وحدوث العالم ليردوا على الدهرية الملاحدة الذين يقولون بقدم العالم، فقالوا ليس هناك مجال إلا أن نثبت ماذا؟ حدوث العالم. طيب كيف نثبت حدوث العالم؟ بإثبات حدوث الأجسام، لأن العالم مكون من ماذا؟ من أجسام. طيب كيف نثبت حدوث الأجسام؟ بإثبات حدوث الصفات. انتبه، من هنا بدأ الإشكال. كيف نثبت حدوث العالم؟ بحدوث الأجسام. كيف نثبت حدوث الأجسام؟ بحدوث الصفات، لأن الصفات تحدث في الأجسام، فإذا كانت حادثة كانت الأجسام حادثة، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، ثبت أن الصفات حادثة إذن الأجسام حادثة إذن العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون قديما، لأنه لو لم يكن قديما للزم هذا للزم من هذا التسلسل في الفاعلين، وهذا ممتنع عقلا. إذا ثبت ماذا؟ ثبت قدم الصانع، انتهت القضية عندهم. الآن هذا الدليل المشؤوم هو أساس البلاء. إذا وجدتهم يتكلمون عن أن أول واجب على المكلف هو النظر، فالغالب أنهم يريدون هذا الدليل. لا يثبت إيمانك حتى تقول بهذا الدليل، لابد أن تستحضره. بل بعضهم قال صلاتك لا تصح إذا ما استحضرته قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، غلوا في هذا الدليل. طيب الآن العقيدة ثبتت، جاء الاستدلال، نظروا في الأدلة وجدوا أن الله عز وجل متصف بصفات. لو قالوا بثبوت الصفات في الله عز وجل للزم من هذا انتقاض دليلهم، أصبح الدليل ساقط، أو إذا طردوا الدليل لزم من هذا حدوثه الصانع تعالى الله عن ذلك. إذن العقيدة ثبتت أولا، ثم بعد ذلك نظروا في الأدلة. طيب هذه الأدلة لا يمكن قبولها، إذن ماذا نصنع؟ نغالط بالتأويل. الأمر سهل، أول بما تشاء، أي شيء تقوله الأمر فيه ماذا؟ سهل، ليس هناك حرمة لهذه الأدلة، هذا لسان حالهم. ولذلك ذكرت لك أن النص الواحد أو الصفة الواحدة تجد أنهم يروون فيها 10 أو 20 من التأويلات، لكنهم لا يحرصون على تخطئة الخطأ والباطل وأن هذا ضلال، كيف يحمل كلام الله على هذا؟ لا، المهم أن لا تثبت النص على ظاهره، هذا دليل على أن التأويل إنما هو ماذا؟ مخرج ومهرب عن إثبات هذه الصفة على ظاهرها. واضح؟ إذن ليست قضية التأويل ليست قضية علمية، ليست نتاج بحث علمي نزيه أبدا، إنما هي كما ذكرت لكم ماذا؟ مخرج من القبول بهذا الدليل، مخرج من القبول والالتزام وإعماله والأخذ به على ظاهره. لجوا إلى هذه المسالك وهي تحريف للكلمة عن مواضعه. إذن الخلاصة، أهل السنة استدلوا ثم اعتقدوا، أهل البدعة اعتقدوا ثم استدلوا. قالوا رحمه الله: وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إي والله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على حرمات الله، ولو كان هذا الذي في النصوص ليس كمالا وليس مدحا في حق الله على ظاهره لبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لله العجب من أناس يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسن ما يقتضي أن يذم فيه المسلم في صلاته ربه جل وعلا في كل فريضة. الآن أنت ماذا تقرأ في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، إيش؟ الرحمن الرحيم. وكل من يفهم لغة العرب يعرف أن الرحمن والرحيم اسمان يقتضيان ثبوت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. والرحمة عند المتكلمين إضافتها لله عز وجل نقص في حقه، نقص يجب تنزيه الله عنه. إذن المسلم في كل صلاة وهو ماذا؟ يتلو ما فيه انتقاص لله سبحانه وتعالى. يسن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره ناهيك عن آيات أخرى تتلوها في صلاته في مقام هو مقام التمجيد والتحميد والثناء على الله عز وجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين هذا. هل يستقيم هذا؟ هل يستقيم؟ والله ما يستقيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما في النصوص باطلا تقتضي إضافته لله عز وجل التشبيه أو باصطلاحهم التجسيم وذلك كفر، والله لن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبين البيان المبين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أعطى الأمة منه علما فعرفوا ما يحل منه وما لا يحل، يترك البيان في هذا الأمر العظيم الذي يمس جناب الربوبية. سبحان الله العظيم، أي خلل منهجي عند القوم. إذن أعود إلى شيء قلته وأكرره دائما، المسألة يا إخوتاه مسألة إيمانية قبل أن تكون مسألة جدلية، المسألة مسألة إيمانية قبل أن تكون مسألة جدلية. من حقق الإيمان وقام بمقتضاه وعظم ربه وقدره حق قدره وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلته اللائقة به، لا يمكن أن يقول بهذه الأقوال التي عليها المتكلمون، لا يمكن. وصدق الجنيد رحمه الله حينما قال أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، نقل هذا شيخ الإسلام في الاستقامة، أقل ما في الكلام في هذا العلم الذي يسمى علم الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، وصدق. فمقالاتهم وتقريراتهم وعقائدهم تحوي كثيرا من التقريرات التي تتنافى وتعظيم الله، تتنافى وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. طيب، هذه الجملة من عيون العلم ومن محاسن الكلام ومن القواعد الأصيلة عند أهل السنة، والكلام فيها يحتاج إلى شيء من البسط، لعلنا نؤجل ذلك إلى درس الليلة القابلة إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.